طبعا ذكرنا قبل كده يعني قصة المحاكمة التي عقدت وثبت فيها أيضا أن كان تزوير هيكل عظمي تزوير متعمد حتى يوافق نظرية التطور. فثبت بعد هذه المحاكمة وبعد التحقيق أن هذه السن التي زعموا أنها لإنسان تعود إلى خنزير بري ولم يكن إنسانا. يقول أيضا إن نظرية التطور هي النظرية الوحيدة في تاريخ العلم التي خالفتها عمليات تزوير عديدة وعن قصد من قبل مؤيديها وأنصارها، ولم تكن عملية تزوير إنسان بالتدن أو بالتداون عملية التزوير الوحيدة بقصد إثبات صحة نظرية التطور. أيضا يقول عندما بحث مذهب هيكل وتعمق في دراسة تلك الصور الجاهلية ظهر أن ليس جميعها تامة الصدق، بل إن بعضها كان مدورا ومغشوشا، فلقد كانت الصور 22 صورة بينما لم يكن للصورة 14 والصورة 21 وجود البتة. في النهاية اعترف العمل البحث ده وجاب صور الأجنة عشان يثبت التطور، اعترف فقال إنني اعترف رسميا حتما للجدال في هذه المسألة أن عددا قليلا من صور الأجنة نحو 6% أو 8% موضوع أو مدور. هذا باعترافهم أيضا. قال فبعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسي مقضيا علي وهالكا، بعد ما أثبت اعترف أنه كذاب أنه زور هذه الصور، ولكنه يعزيني أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وعلماء الأحياء البيولوجيا، فإن كثيرا من الصور التي توضح علم أبنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة المعول عليها مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء. وأخيرا هذه مختصات سريعة يعني من الكتاب. يقول أيضا وعندما وضع أكلي وأصدقائه العظام برضو حفرية زعموا أنها تؤيد نظرية التطور، فوضعوا العظام في محلول حامضي اختفت البقعة الموجودة عليه، واتضح أن هذه البقعة لم تكن كما حسبت سابقا ناتجة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب، بل إنها أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام بأنها تعود إلى أزمان غابرة جدا. وليس هذا فحسب، بل تبين أن الإنسان المغروز في عظم الفك السنة يعني التي غرزت في عظم الفك ضردت بمبرد للتمويه والإيهام بأنها تأكلت على مر الزمن وكانت علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة. بالمبرد عملوا الأسنان عشان تبينها تأكلت أنها قديمة وهي أسنان يعني إنسان حديث. أخيرا فعلمت النتيجة إن إنسان بلت داون ليس إلا قضية تزوير وخداع، وتمت بمهارة ومن قبل ناس محترفين، فالجلجمة تعود إلى إنسان معاصر، أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر 10 سنوات، والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على عظام الفك، وظهر كذلك أن العظام عملت بمحلول دايكرومايت البوتاسيوم لإحداث أثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها. ده تقريبا اختصار للمواضع من الكتاب، فيها اعتراف أو التعبير الذي سميناه شاهد من أهلها بكذبهم وتمويههم وتزويرهم في معالجة هذه القضية. ذكرنا من قبل أن داروين اعتمد على أمور ثلاثة وهي الانتخاب الطبيعي ثم الانتخاب الجنسي ثم توارث هذه الصفات التي تنشأ. قلنا أنه اعتمد على علم الحفريات وبينا الخطأ والتزوير الذي يقع في هذا العلم، بجانب أنه حتى الآن لا توجد أي حلقة متوسطة تثبت التطور في أي عائلة من عائلات الكائنات الحية، ما فيش أي دليل أبدا عن الإطلاق يثبت وقوع التطور، بل هي تؤيد الخلق المفاجئ لكل هذه الأنواع، الخلق الثابت لها منذ بداية الخلق أو وجود الحياة. أما الأمر الثاني فقالوا أن الدليل تشابه أجنة الحيوانات، وهذا خطأ كبير كما بينا أنه وقع هناك تزييف كبير جدا في اعتراف هؤلاء المزيفين والمدورين في صور الأجنة المتشابهة. حتى اعترف أرنست هيكل اللي هو عامل هذا البحث بأنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو 8% من صور الأجنة لنقص الرسم المذكور. أما احتجاج داروين بالزائدة الدودية لما قالوا أن وجود بعض الأعضاء الأثرية يؤيد

حتى بالرغم ما ان حتى علماء الطبيعه يعني اثبتوا فشل هذه النظريه وكذبها، ولكن ما زال علماء الاجتماع كثيرا ما يتشبثون بها لتأييد تطوراتهم وافكارهم. وهم حينما بحثوا كما بينا بحثوا تحت مجهر واحد فقط، البحث والفحص، ونبذوا احتمالات لا رغبه لهم فيها، مش عايزين يسمعوا حاجه اسمها ايمان بغيب او اله يخبر بخبر صادق عما لم يشهدوه. فحصروا انفسهم في هذه الحلقه التي انطبقت عليهم ومشوا في طريق سدوه على انفسهم وبقوا ضمن هذا النطاق محصورين، راحوا يبحثون عن النشاه الاولى واصل الخلق وعلاقه الانسان بحياته الاخرى. فكانهم ادخلوا انفسهم في سجن فكري وقالوا ووصفوا ما يرونه، فقال انا لا ارى الا ما امامي فاصف ما امامي. هو الذي سجن نفسه وحبس نفسه في هذا النطاق، لم يتسع افقه لكي يعلم ان الوصول الى الحقائق اما الحقائق الملموسه فهذا عن طريق التجربه والمشاهده والاستنتاج، وحقائق لا نراها تاتينا اما بان يعني نراها بانفسنا او يخبرنا الخبر الصادق. ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. على اي الاحوال نحن بنينا كلامنا في هذه النظريه اساسا او في هذا الموضوع على اننا نوقن بوجود الله سبحانه وتعالى، ونوقن ببعثه الانبياء والرسل بما فيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وبالكتب المنزله وحيا من الله تعالى عليهم، كل ذلك بادلته المنطقيه والعلميه التي تثبت صدق هذه العقائد. ثم راينا الله سبحانه وتعالى يقرر انه خلق الانسان في احسن تقويم، وان هذا الانسان تكاثر من نسل ابيه ادم الذي خلقه وبث فيه الادراك وعلمه البيان والتعبير عن الاشياء بما الهمه من اسمائها. ثم راينا القران يتحدث في بيانه عن هؤلاء المتخاصمين حول نشاتهم والتفسير الذي ينبغي ان يعتمدوه يعني لما تخيلوه من فرضيه تطور الانسان. اصموا اذانهم واصروا على البحث في هذه القضيه ولم يمسكوا الى قول الله سبحانه وتعالى وبيانه لنفس هذا الامر الذي يبحثون فيه، يتحدث عنهم باسلوب يشع بالرهبه وجلال الربوبيه قائلا لهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم الكلام في ادله وجود الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.